عبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره. جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. نعم، هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، وذلك أن التراضي شرط لصحة المعاوضات، ولذلك تجد أن أول شرط من شروط صحة البيع التراضي. ويدل ذلك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا خالد بن ماجه في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وبناء على ذلك، إذا كان عقد المعاوضة فيه إكراه وإجبار فإنه لا يصح، يكون قد افتقد شرطا من شروط صحته. وكذلك أيضا عقود التبرعات لا بد فيها من التراضي، ولهذا استدل المؤلف بهذا القول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني طبن لكم النساء عن شيء منه، يعني من المهر، فكله هنيئا مريئا. ودل ذلك على اشتراط الرضا أيضا في عقود التبرعات، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. نعم. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع. قبل أن نأتي لمستثنى من هذه القاعدة أو مستثنيات من هذه القاعدة، انتقل لمسألة: كيف يعرف الرضا؟ فإن الرضا أمر باطني، كيف نعرف بأن هذا الشخص قد رضي بالبيع أو بالشراء أو بالإجارة بالنسبة لعقود المعاوضات أو بالهبة ونحو ذلك؟ ذكر العلماء أن هناك طرقا لمعرفة الرضا. الأول اللفظ كالإيجاب والقبول، كأن يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريت. الثاني الفعل كالمعاطاة، فإن المعاطاة ينعقد بها الفعل وسائر العقود. الثالث الكتابة، فيعرف الرضا عن طريق الكتابة. الرابع الإشارة في حق الأخرس، الإشارة في حق الأخرس يستدل بها على الرضا. الخامس السكوت في حق المرأة البكر إذا زوجت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذنها صماتها. وإذنها صماتها. هذه خمسة أمور يعرف بها الرضا. طيب نعم. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابطه ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. هذا هو الضابط، يستثنى من ذلك من أكره على عقد أو فسخ بحق، والضابط فيه أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. ولا يقال إن الرضا شرط هنا، فإن الإكراه بحق مستثنى من هذه القاعدة. نعم. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق، وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. نعم. مثل المؤلف هذا بأمثلة. أولا قال إذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه، وهو ما يسميه الفقهاء بالمفلس، والمفلس هو من دينه أكثر من ماله. تعريف المفلس هو من دينه أكثر من ماله. فهنا إذا يحجر على هذا المفلس بطلب الغرماء، فإذا حجر عليه فتباع أمواله مع إبقاء حاجاته الضرورية وحاجات تلزم نفقته، وما عدا ذلك يباع ويقسم بين الغرماء، ويجبر على هذا البيع. وهذا الجبار أو الإكراه إكراه بحق، إكراه بحق. كذلك أيضا لو وجبت عليه نفقة أو كسوة لزوجة أو ولد وامتنع منها فإنه يجبر عليه، يجبر على دفع النفقة. كذلك أيضا المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، وهو ما يسمى بقسمة الإجبار أو قسمة التراضي. فقسمة الإجبار معناها يعني ما يمكن قسمه بدون ضرر، فهذا يجبر عليه، يجبر صاحبه على قسمه. أما قسمة التراضي فما لا يمكن قسمته إلا بضرر. فهنا لو قسم هذا العقار لحصل الضرر فيجبر على بيعه، إذا امتنع من البيع يجبر على بيعه، لأن هذا الإجبار إجبار بحق، لأن هذا الإجبار إجبار بحق. نعم. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. نعم. من وجب عليه طلاق زوجته كما في الإيلاء، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى الإيلاء أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، إذا فعل ذلك فيجبره القاضي إما على الوطء، فإن امتنع فيجبره على الطلاق، لكن لا تترك هذه المرأة لأنه يلحقها الضرر. هذا معنى الإيلاء. وهذه الصورة من الصور التي يجبر فيها الزوج على الطلاق. كذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر فامتنع من اعتاقه فإنه يجبر على ذلك. المقصود أن الإجبار أو الإكراه إذا كان بحق فإنه لا بأس به، ويستثنى هذا من هذه القاعدة. نعم. القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة بمباشرة. بمباشرة أو سبب فهو ضامن. نعم. الإتلاف كما قال المؤلف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وقال هذا يشمل إتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. فالقتل إذا كان خطأ أو شبه عمد موجب للدية والكفارة، ولا يقال إن هذا قد أخطأ حتى ولو كان بطريق الخطأ، فموجب للدية والكفارة. وكذلك إذا قتل العمد هو موجب للقصاص إلا إذا تنازل أولياء الدم، فإنه يعدل إما إلى الدية أو إذا تنازلوا مجانا. والفرق بينهما من جهة الإثم فقط، وإلا كل منهما موجب للدية سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. وإن كان بالنسبة للكفارة قتل العمد محل الخلاف هل تجب به الكفارة أم لا. من أهل العلم قال إنه أعظم من أن يكفر، إثمه أعظم من أن يكفر، ولذلك لم يوجب فيه الكفارة. وهكذا أيضا إتلاف الأموال وإتلاف الحقوق لا يفرق فيه بين الجاهل والناسي والمخطئ، فما دام أنه قد وقع وحصل الإتلاف فإن المتلف ضامن. وإنما فقط الفرق بين المتعمد وغيره أن المتعمد يلحقه الإثم وغير المتعمد لا يلحقه الإثم. أما من جهة الضمان فالكل ضامن. لو أنك صدمت سيارة غيرك بطريق الخطأ فإنك تضمن ولا تقول أنني لم أتعمد حتى لو كان بطريق الخطأ، حتى لو كنت ساهيا أو غافلا أو نحو ذلك، فإن الضمان لا بد منه في هذه الحال. وهذه قاعدة تدخل في كثير من الأبواب وتعلق بها جملة من المسائل. نعم. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان. نعم. ولكن هذا خاص بالحيوان المعروف بالأذية، وإلا فقد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. على النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. فيلزم أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، ويلزم أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار، ومن فرط في الحفظ فإنه عليه الضمان. هذا هو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو عرف الحيوان بالأذية فيضمن بكل حال سواء كان ليلا أو نهارا، وبناء على ذلك الجمال السائبة في الطرقات صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأنها تضمن مطلقا، يعني تضمن ما تسبب فيه من تلف مطلقا سواء كان الحادث ليلا أو نهارا. وإلا مقتضى هذا الحديث أن الضمان إنما يكون فيما إذا وقع الحادث ليلا، لأن على أصحابها حفظها بالليل. ولكن إذا كان الحيوان معروفا بالأذية فإن صاحبه يلزمه أن يحفظه ليلا ونهارا، وعلى ذلك الجمال السائلة في الطرقات أصحابها مفرطون في حفظها وتتسبب في إتلاف أنفس معصومة، ولذلك فإنها يضمن ما حصل بسببها من إتلاف مطلقا. نعم. ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. قتل الصيد هو محظورات الإحرام، قتل الصيد هو محظورات الإحرام، والأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا فرق بين المتعمد وبين المخطئ في قتله. ولكن إذا تأملنا نص الآية الكريمة فإن الله تعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا، وهذا صريح الدلالة في أن الجزاء إنما يرتب على القتل العمد، تعمد قتل الصيد. فالعجب من الجمهور كيف خالفوا في هذه المسألة مع صريح دلالة الآية. ولذلك لا شك أن الصواب هو القول الثاني، هو أن من قتل الصيد غير متعمد فإنه لا جزاء عليه. نعم. وهو صريح الآية الكريمة، والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. والفرق بينه وبين إتلاف، في بعض النسخ إتلاف وهي أصح، الفرق بينه وبين إتلاف الآدميين ليس أموال، إتلاف الآدميين أن الحق فيه لله، يعني الحق في قتل الصيد لله عز وجل، والإثم مترتب على القصد، وكذلك الجزاء، كذلك جزاء الصيد، وهذا القول أصح كما قال المؤلف، هذا القول أصح ظاهر دلالة الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أيضا من فروع هذه القاعدة قص الأظافر وقطع الشعر بالنسبة للمحرم، قص الأظافر وقطع الشعر بالنسبة للمحرم، فهو عند الجمهور يعتبر من قبيل الإتلاف، ولذلك يستوي فيه عندهم العامد والجاهل تطبيقا لهذه القاعدة، فيترتب عليه عند الجمهور فدية أذى سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا. والقول الثاني في المسألة أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه إذا حصل منه ذلك خطأ أو جهلا أو نسيانا، لأنه يشترط للضمان في الإتلاف أن يكون المتلف مالا، لأنه يشترط للضمان في الإتلاف أن يكون المتلف مالا أو ذا قيمة، وهو غير وارد، وهو بالنسبة لقص الأظافر والشعر غير وارد، ولهذا الصواب أن قص الأظافر وقطع الشعر إذا كان طريق النسيان أو الجهل أو الخطأ فإنه لا فدية فيه، إنما يكون فيه الفدية إذا كان عن عمد، إذا كان عن عمد. نعم. القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. هنا عبر المؤلف بالتلف، القاعدة السابقة بالإتلاف، فهل بينهما فرق؟ هل بين التلفي والإتلافي فرق؟ نعم. أي نعم أحسن. نعم نقول بينهما فرق. فالتلف أعم من الإتلاف. التلف أعم من الإتلاف. فكل إتلاف تلف وليس كل تلف إتلافا. بينهما عموم وخصوص. وذلك أن التلف قد يكون بفعل الله عز وجل كما لو حصل بآفة سماوية، وقد يكون بفعل آدم. التلف قد يكون بفعل الله عز وجل كما لو حصل بآفة سماوية، وقد يكون بفعل آدم، بينما الإتلاف لا يكون إلا بفعل آدم. بينما الإتلاف لا يكون إلا بفعل آدم. فإذن الإتلاف والتلف هنا يختلف عن الإتلاف القاعدة السابقة. نعم. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت ووصي الميت وأمين الحاكم. فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. نعم. هنا عرف الأمين، عرف المؤلف الأمين تعريفا جيد. قال هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. هذا تعريف جامع مانع. الأمين هذا مصطلح يمر معنا كثيرا، يمر كثيرا في كتب الفقه. فيقولون المضارب أمين، الأجير أمين، المودع أمين. ما معنى أمين؟ الأمين عرف المؤلف بأنه الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط، هؤلاء كلهم أمنا. كذلك هذا ناظر الوقف وولي الصغير والمجنون السفيه ووصي الميت، هؤلاء أيضا كلهم أمنا. طيب، القاعدة في الأمين أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لا يضمن الأمين إلا إذا تعدى أو فرط. وسيبين ما أنه المقصود بالتعدي والتفريط. نعم. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. نعم، هنا أيضا عرف المؤلف التعدي والتفريط. قال التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. هذا هو التعريف، التعدي والتفريط. نعم. لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشباهه فلا يضمنون. طيب، سبق في دروس سابقة أن بينا الضابط في التعدي والتفريط. ما هو الضابط؟ الضابط في التعدي أو التفريط. نعم نعم. العرف. أحسن، تكلمنا عن هذا في درس الأمس. الضابط في التعدي أو التفريط هو العرف. ما عدوا الناس في عرفهم تفريطا فهو تفريط، وما لا فلا. وما عدوا الناس في عرفهم تعديا فهو تعدي، وما لا فلا. طيب، لو أن رجلا أخذ أموالا من الناس لأجل أن يضارب بها في تجارة، ثم إن هذا الرجل ادعى خسارة، قال والله أنا عملت في التجارة وخسرت، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله من غير بينة، إلا إذا ادعى عليه رب المال تعديا أو تفريطا وأتى بالبينة التي تثبت التعدي أو التفريط، فهنا يضمن. لكن الأصل أن هذا المضارب إذا ادعى الخسارة قبل قوله، قال والله أنا عملت في التجارة لكني خسرت، فيقبل قوله من غير أن نطالبه بالبينة، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله، يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في الخسارة. طيب، رب المال لو ادعى أن هذا المضارب مفرط أو أنه متعدد لابد أن يأتي ببينة لأنه مدعي. سبق معنا في درس الأمس أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد أن يأتي بالبينة التي تدل على أن هذا المضارب قد فرط أو تعدى. ونجد أن هذه المسألة يحصل فيها بعض الناس شيء من الجور وعدم الإنصاف، تجد أن هذا المضارب يذهب ويعمل ويجتهد لكنه يخسر، فيحمله رب المال الخسارة، وهذا لا يجوز، لأن هذا المضارب قد خسر جهده في الحقيقة، قد خسر جهده. طيب لو شرط عليه من البداية، قال إن حصل الخسارة أن تضمن لي، هل هذا الشرط صحيح؟ شرط غير صحيح، أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، هو شرط غير صحيح. فهذا المضارب يعمل في التجارة، لكن إذا اجتهد في عمله ولم يتعدى ولم يفرط فإنه غير ضامن، ويقبل قوله في التلف وفي الخسارة في من غير أن يطالب بالبينة، وذلك لأنه أمين. هكذا أيضا بالنسبة مثلا للأجير أو المستأجر، مثلا ذهبت واستأجرت السيارة المحل لتأجير السيارات، ثم إن هذه السيارة حصل بها تلف، حصل بها تلف، أو أنها سرقت من غير تعد ولا تفريط، لأن الغالب أن السرقة تكون مرتبطة بالتفريط، لكن نفترض أنها سرقت من غير تعد ولا تفريط، أو أنه حصل بها تلف، فإن المستأجر لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، إلا إذا ادعى المؤجر أن هذا المستأجر قد تعدى أو فرط وأتى بالبينة، فهنا يضمن. وهكذا بالنسبة للمودع، وهكذا بالنسبة للمرتهن والوصي والولي وناظر الوقت وكل من ذكره المؤلف، هؤلاء أمناء لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم، عند جمهور أن المستعير ضامن حتى لو لم يحصل منه تعدي ولا تفريط، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. نعم. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا هو القول الراجح، قول الراجح أن المستعير أمين وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وذلك لأنه أخذ مال غيره بإذنه، وهذا هو معنى الأمين، ولا وجه لتضمينه في الحقيقة، لا وجه لتضمينه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط على نفسه الضمان، هو الذي شرط على نفسه الضمان، وإلا فالأصل أن العارية غير مضمونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطمئن صفوان قال بل عارية مضمونة. نعم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره ف فلم يرده ولم يخبر صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. نعم، من بيده المال بغير حق فإنه ضامن مطلقا، سواء كان التلف تعد أو تفريط أو بدون تعد ولا تفريط. ومن ذلك الأمثلة التي ذكرها المؤلف: الغاصب ضامن مطلقا، الخائن ضامن مطلقا، من عنده عين طلب منه الرد لمالكها فأبى فإنه يضمن. مثال ذلك، يعني مثالنا السابق، رجل استأجر سيارة لمدة 5 أيام ولم يردها، مضت 5 أيام ولم يردها، اليوم السادس أو السابع حصل تلف في هذه السيارة، حصل بها خلل من غير تعد منه ولا تفريط، هل يضمن أم لا؟ نقول نعم يضمن، يضمن، لأنه حينئذ لما بقي بيده المال بغير إذن ورضا صاحبه زال عنه وصف الأمانة، أصبح غير أمين. وإذا كان غير أمين فإنه يضمن مطلقا كالغاصب. وهكذا أيضا من قال: من عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، فإن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة لمدة حول، فإذا لم يعرفها فيكون قد قصر في هذا، في القيام بهذا الواجب، وحينئذ لا يكون أمينا. فإذا تلفت فإنه يضمن ولو كان التلف من غير تعد ولا تفريط. بينما لو عرفها وتلفت في الحول فإنه لا يضمنه إلا إذا كان بتعد أو تفريط. قال: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر صاحبه لغير عذر أيضا فإنه يضمن. ومن ذلك ما قد يحصل في الحسابات الجارية في البنوك، أن أحيانا يحصل أن يودع في حساب الإنسان مال بطريق الخطأ، والواجب عليه أن يذهب ويبلغ البنك بذلك، لأنه قد أودع في حسابه مال بطريق الخطأ، وأن يرده وليس له أن يأخذه. فإن سكت فإنه يكون ضامنا لهذا المال مطلقا، يكون يده يد غاصب وليست يد أمانة. نعم. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم. نعم. قاعدة 5: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد. نعم، قاعدة 15. نعم، نختل القاعدة. طيب، بقيت مسألة معنا هنا نشير لها، وهل يضمن الأمين بالشر؟ هل يضمن الأمين بالشر؟ يعني لو شرط على الأمين الضمان، احنا قلنا إن الأمين لا يضمن، الأصل الأمين لا يضمن، لكن لو شرط عليه الضمان نقول: إن كانت أمانة محضة لم يضمن، إن كانت أمانة محضة لم يضمن ولو شرط عليه، كالوديعة مثلا، فلو شرط على المودع الضمان فإنه لا يضمن. أما إذا كانت ليست أمانة محضة كالعارية فإنها تضمن مع الشرط. وإن كان المذهب قول الجمهور كما سبق أنها تضمن مطلقا، لكن القول الصحيح أن المستعير أمين، لكن إذا شرط المعير على المستعير الضمان فإنه يضمن. وذلك لحديث صفوان في قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم منه أدرع عن يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. لهذا الحديث شرط النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الضمان، فدل ذلك على أنه بالنسبة للعارية، يعني وكذا ما ليس أمانة محضة، أنه إذا شرط على الأمين الضمان فإنه يضمن، بينما ما كان أمانة محضة لا يضمن ولو شرط عليه الضمان، لا يضمن ولو شرط عليه الضمان. وبذلك نعرف أن قول من قال بأن الحسابات الجارية في البنوك أنها ودائع شرط فيها الضمان أنه قول غير صحيح. فالحسابات الجارية هي قروض ليست ودائع. فعندما تفتح حسابا في البنك وتضع فيه مثلا مبلغا من المال فأنت في الحقيقة مقرض للبنك، هذا قرض وليس وديعة، لأن البنك ضامن لهذا المال بكل حال، سواء تلف بتعدد أو تفريط أو بدون تعدد ولا تفريط، وهذه حقيقة القرض. ولأن البنك يتصرف في هذا المال مباشرة، وربما يتصرف فيه وأنت تنظر، يعطيه عميلا آخر، وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة، لأن حقيقة القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله. فالحسابات الجارية في البنوك هي قروض، والعميل يعتبر مقرضا والبنك مقترضا. وقول من قال إنها ودائع وأنه قد شرط فيها الضمان قول غير صحيح. نقول حتى لو شرط الضمان فإن المودع لا يضمن، الواقع أن هذه البنوك ضامنة للعملاء، ضامنة للتلف في كل حال، حتى ولو كان ذلك بغير تعد منها ولا تفريط، وهذا ما يؤكد القول بأنها قروض وليست ودائع. وإن كان الناس يسمونها ودائع لكنها بالحقيقة قروض وليست ودائع. نعم. القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار. خامسة عشرة. القاعدة الخامسة. خامسة عشرة. القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل للمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. نعم، هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس، وأصلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه والحاكم، وحديث صحيح لا ضرر ولا ضرار، أخذ هذا الحديث بلفظه وجعل قاعدة، فهي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس. هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ من العلماء من قال إنه لا فرق بينهما، ولكن الصحيح أن بينهما فرقا. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن أضره على وجه جائز. قيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، بينما الضرار أن يضر من أضره على وجه غير جائز، على وجه غير جائز. نعم، الضرار أن يضر من أضره على وجه غير جائز. وقيل الضرر أن يضر غيره مع الانتفاع بذلك، بينما الضرار أن يضر غيره مع عدم الانتفاع بذلك. وقيل الضرر هو ما يحصل بدون قصد المضارة، وما يحصل بدون قصد المضارة، بينما الضرار ما يكون معه قصد المضارة. ولهذا جاء هذا اللفظ بصيغة المفاعلة ضرار، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الأخير هو الأقرب، أن الضرر يكون بدون قصد، بدون قصد المضارة، بينما الضرار يكون بقصد المضارة. هذا هو يعني أقرب الأقوال في الفرق بين الضرر والضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع الضرر ومنع الضرار أيضا، يعني الضرر ممنوع شرعا سواء كان بقصد أو بدون قصد، لكن إذا كان بدون قصد فإنه يزال، إذا كان بقصد فإنه يزال مع أيضا التوبة والتحلل ممن حصل له الإضرار. نعم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار أو أخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. نعم، أشد ما يكون إثما مضرة القريب ومضرة الجار، فلا يجوز الإنسان أن يضر جاره، وإنما المطلوب الإحسان إليه، إحسان إليه بكل أنواع الإحسان. لهذا جاء في الحديث الصحيح اتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيبة في الميراث. فلا يجوز الإساءة للجار والإضرار به بأي وسيلة من وسائل الإضرار. نعم. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم، أيضا مضارة الزوجة يحصل هذا من بعض الناس، يجد أنه يضار الزوجة حتى تدفع له المهر، يضيق عليها ويضارها لأجل أن تفتدي منه، يعني تطالب بالخلع وترد عليه المهر، وهذا لا يجوز، قد نهى الله تعالى عنه، قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إلا في حالة واحدة يجوز فيها المضارة لأجل أن تفتدي المرأة، ما هي هذه الحالة؟ نعم، إلا يأتينا بفاحشة مبينة، إلا يأتينا بفاحشة مبينة، ولا تضرهن لتضيق عليهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإذا أتت بفاحشة فله أن يضارها حتى تفتدي منه، بنص الآية. نعم. ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم، مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، وهذا يحصل إذا حصل بين الزوجين الطلاق، تجد أن الزوج يضار الزوجة أو العكس، هذا لا يجوز مثل هذا الإضرار، وقد نهى الله تعالى عنه، لأن الضحية يكون هو هذا الولد، هذا الولد الذي بينهما يكون هو الضحية مثل هذا. نعم. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. كذلك أيضا الشاهد والكاتب كلاهما محسن، فلا يجوز مضارتهما لا بتهديد ولا بغيره. نعم. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق، فأي ضرر يكون ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. كل ذلك صحيح. عندنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر ولا منافاة بينها بأي وجه من الوجوه تحمل الآية على جميع المعاني التي تحتملها الآية، فهنا تحتمل الآية هذين المعنيين، تحتمل أن يكون الفعل مبني للمعلوم، وحينئذ يكون الكاتب والشهيد قد نهي عن مضارة صاحب الحق، وذلك أن بتحريف الكتابة أو التزوير بالشهادة، ويحتمل أن يكون مبني للمجهول، يكون صاحب الحق منهيا عن مضارة الكاتب أو الشهيد، والآية محتملة لكلا المعنيين، والأقرب أنه تحمل على كلا المعنيين. نعم. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته. إضرار المورث لبعض ورثته كأن يوصي لوارث أن يوصي لوارث إن هذه الوصية لا تجوز، أو أنه يقسم المال مثلا بين ورثته في حياته بطريقة غير عادلة ما يفعل بعض الناس، أو أنه يوقف يخص بالوقف بعض ورثته لأجل حرمان ورث آخرين، فإذا متى ما حصل الإضرار في ذلك فإنه محرم والضرر يزال، يجب إزالة ذلك الضرر. وكذلك أيضا الإضرار في الوصية، الإضرار في الوصية كأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث كما ذكرنا، أو يوصي وصية يقصد منها الإضرار ببعض بالورثة أو ببعضهم، كل هذا غير جائز، كل هذا غير جائز. نعم. ومن ذلك أيضا ما يذكر العلماء من أن يطلق الرجل امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث، فإن هذا نوع من الإضرار بها، يكون بين الرجل وبين زوجته مشاحنة ويخشى أن ترث منه بعد وفاته فيطلقها، فهنا العلماء يقولون أنه يعامل بنقيض قصده وتورث منه لأنه قد قصد الإضرار بها، ويعامل بنقيض قصده وتورث منه. نعم. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. ومن فروع هذه القاعدة قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا وجد في شيء مفاسد ومصالح فإنه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، لأن اعتناء الشارع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكم الشارع في النهي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، فما نهى عنه الشارع يجب اجتنابه مطلقا، لكن ما أمر به يؤتى منه بالمستطاع. ولا ينافي هذا قول بعض العلماء إن ترك الأمر أشد من فعل المعصية، فإن آدم نهي عن السجود، فإن آدم نهي عن الأكل من الشجرة فعصى وأكل منها فتاب وتاب الله عليه، لكن إبليس أمر بالسجود فأبى فلعنه الله، فاستدل ابن القيم وجماعة على أن ترك الأمر أشد من ارتكاب النهي، هذا من جهة يعني الإثم. لكن هنا يقول يعني كثير من أهل العلم يعني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عناية الشارع بترك المنهيات أشد من عنايته بفعل المأمورات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا ختم المؤلف هذه القاعدة بالقول بأن الإنسان كما أنه منهي عن الإضرار فهو مرغب في الإحسان، الإحسان بجميع أنواعه، سواء كان الإحسان في عبادة الله عز وجل أو كان الإحسان إلى الخلق، والله تعالى قد أخبر بأنه يحب المحسنين، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالإنسان الذي يحسن في عبادة ربه سبحانه ويحسن إلى الناس جميعا من زوجة وأولاد ووالدين وجيران والناس عموما فإن الله تعالى يحبه، وأحسنوا فإن الله فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وينبغي الإنسان يعود نفسه على بذل الإحسان وبذل المعروف للناس، وأن يكون معطاء، وأن يكون غيثا أينما حل. لأن الإنسان إذا عود نفسه على ذلك ينفع الله به. ولهذا جاء في دعاء يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام: واجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت. وتجد أن من الناس من يكون مباركا أينما كان، في أي مكان يكون مباركا وينفع الله به. مطلوب من المسلم أن يبذل الإحسان بجميع أنواعه، وأن يعود نفسه على بذل الإحسان. والإحسان أمر به الشرع في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. بل حتى في قتل الوزغ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ. والوزغ هو ما يسمي بعض الناس بالبرص، وبعضهم يسميه بالبطور ونحوه. هذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ورغب في ذلك، لكن جاء في صحيح مسلم أن من قتله في المرة الأولى كانت له 100 حسنة، ومن قتله في المرة الثانية كان دون ذلك، ومن قتله في الثالثة كان دون ذلك. وهذا من باب الحث على الإحسان في قتله، من باب الحث على الإحسان في قتله، لأنه إذا قتل في المرة الأولى كان في ذلك نوعا من الإحسان. فانظر يعني عناية الشارع بالإحسان حتى في هذا الأمر. فالأجر إذا قتله من أول مرة يكون أعظم، قتله في المرة الأولى كان كتب له 100 حسنة، المرة الثانية يكون الأجر أقل من ذلك، لأنه في المرة الأولى قد أحسن في قتله. فإذا كان هذا في هذا الأمر فما بالك بغيره. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله عليك. إذا اعتدت بهيمة الغير على أرض المزرعة فقمت بضربها فماتت أو أصيبت بضرر كبير، فما الحكم؟ فماتت أو أصيبت بضرر كبير، يعني هذا الضرب إلى الوفاة أشك أنه يعني نوع من التعدي والظلم الحيوان، ويخشى على هذا من أن يلحقه تبعة. قد دخلت النار امرأة في هرة، وفعل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا معنى ذلك هذا الضرب الذي ماتت بسبب هذه البهيمة معنى ذلك أنه ضرب قد جاوز الحد، فيكون قد أضر بهذا الحيوان. ولذلك على صاحبه أول التوبة إلى الله عز وجل من هذا الأمر، ثانيا عليه أن يضمن هذه البهيمة لصاحبها، لأنه حتى وإن تعدت هذه البهيمة لكن ضربها بهذه الطريقة لا شك أنه تعد من هذا الرجل. ونجد أن من الناس من يسرف مسألة الضرب، سواء كان ضرب الحيوان أو في ضرب من أذن له في ضربه من الإنسان، كضرب المرأة الناشز أو ضرب الأولاد عند ترك الصلاة وقد بلغوا 10. فالضرب يعني لا بد أن يكون غير مبرح، المقصود به أن يكون رسالة تربوية إلى المضروب، رسالة الغرض منها أنه قد قصر، أنه قد أخطأ. وليس المقصود من الضرب التشفي والانتقام، ليس المقصود من الضرب التشفي والانتقام. ونجد أن بعض الأزواج يسرفون في ضرب زوجاتهم، يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا وربما أدى إلى الوفاة، كما قد حصل أن هناك يعني بعض الحالات قد يؤدي الضرب إلى الوفاة. وهذا الضرب الذي يكون مبرحا يأثم به الزوج إذا وصل إلى هذه المرحلة. أما إذا كان غير مبرح وكان له سبب أن يكون هناك نشوز من الزوجة فالله تعالى قد أذن فيه: ولا تخافوا نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن. وهكذا بالنسبة لضرب الأولاد، واضربوهم عليها لعشر، المقصود الضرب غير مبرح، المقصود أن يكون رسالة فقط، ضربا غير مبرح. فإن بعضهم يقول بالسواك ونحوه، يعني ضرب خفيف لا يكون شديدا. ونجد أن أيضا بعض الآباء يسرفون في ضرب أولاده، سمعتم وسمعنا خاصة في السنوات الأخيرة عن قصص لآباء ضربوا أولادهم بنين وبنات وأدى ذلك إلى الوفاة. سمعتم قبل أشهر الرجل الذي قتل تعزيرا بسبب ضربه لابنته حتى ماتت، وأيضا قضايا لا زالت الآن تحت نظر المحاكم لآباء ضربوا أولادهم إلى الوفاة. فمثل هذا الضرب الشديد لا شك أنه لا يجوز، حتى وإن كان ضرب بهيمة، ما بالك بأن يكون ضربا لإنسان. نعم. المفلس من دينه أكثر من ماله، فهل يعتبر من عليه دين 500,000 ريال وليس يملك إلا 10,000 ريال فهل هو مفلس وهل يعطى من الزكاة؟ نعم، لا شك أنه إذا كان دينه 500,000 وليس عنده 10,000 يعتبر مفلسا، لكن لا يحجر عليه إلا بطلب الغرماء. فلو أن الغرماء لم يطلب الحجر عليه فلا يحجر عليه، ولا شك أن مثل هذا يعتبر من الغارمين ويستحق أن يأخذ من الزكاة، وليس له أن يتبرع حتى يسدد جميع دينه، ليس له أن يتبرع، ليس له أن يتصدق، وليس له أن يتبرع بأي وجه من وجوه التبرع حتى يسدد جميع الدين الذي عليه. نعم. إذا سافر شخص إلى جدة وهو يريد أن يعتمر، سافر بالطائرة ويقيم في جدة يوم أو يومين، من أين يحرم؟ هذا فيه تفصيل. إن كان نوى العمرة من بلده مثلا من الرياض فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن ذهب لجدة ولم يحرم من الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام من الميقات، فإن لم يفعل وجب عليه دم. أما إذا مر بالميقات وهو لم ينوي العمرة ولكن طرأت عليه النية وهو في جدة فإنه يحرم من جدة، فالحكم إذا مرتب على نيته. قول الجمهور في مسألة قتل الصيد، ألا يمكن أن يقال إن النص خرج مخرج الغالب ولذا قالوا ما قالوا؟ هذا يحتاج دليل. الله تعالى يقول ومن قتله منكم متعمدا، كيف نقول خرج مخرج الغالب؟ هذا النص صريح، من قتله منكم متعمدا، ماذا يفهم من هذا؟ أنه إذا كان غير متعمد إنه لا جزاء عليه. قول بأنه قد خرج مخرج الغالب هذا لا دليل عليه. نعم لو ورد في السنة شيء يفسر هذا، نعم، لكن لم يرد، بل المنقول عن كثير من الصحابة أنهم يقولون إن قتل صيدا غير متعمد فإنه لا جزاء عليه. نعم. حكم قسمة الميت ماله بين أولاده قبل موته، هل تنفذ وصيته أم لا؟ إذا قسم ماله بين أولاده في حياته بطريقة عادلة فإن هذا لا بأس به، لكن كثير من أهل العلم يكره ذلك، يقول أن فيه نوع من الاستعجال في القسمة، ولأنه لا يدرى قد يموت أولاده قبله، قد يموت أولاده قبله، ما الذي يدريه أنه سيموت قبل أولاده؟ ولا داعي لتعجيل القسمة. فعند كثير من أهل العلم أنه يعني هذا مكروه، والذي ينبغي للمسلم ألا يفعل هذا، إنما يعني إذا مات قبل أولاده فإن الله تعالى قد بين نصيب كل وارث وماله سينتقل لورثته، ولا داعي لأن يستعجل ويقسم ماله بين ورثته في حياته. أولا أن ورثته قد يموت قبله، ثانيا أنه قد يحتاج، ولذلك لا داعي لمثل هذا التصرف، لكن إن فعل لا نقول أنه محرم، هو جائز بشرط أن يكون أن تكون تلك القسمة ليس فيها جور ولا ظلم، وإنما تكون حسب قسمة الميراث. نعم. يطلب مثال لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا كان هناك أمر من الأمور ترتب عليه مصالح وترتب عليه مفاسد، فإن المفسدة درؤها مقدم على جلب المصلحة. مثلا شرب الخمر مثلا فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن مفسدة أشد من أعظم من المصلحة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن هنا المفسدة راجحة، المفسدة راجحة. لكن لو وجد أيضا أمران فيهما مفسدة ومصلحة متقاربة فيمنع هذا الأمر من باب أن درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، مع أن ذكرنا في الدرس الأول ذكرنا أنه لا توجد مصلحة، لا يوجد أمر فيه مصلحة ومفسدة متساويتان، لا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، لكن القاعدة عموما أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني مثلا لو كان الإنسان يريد أن لو كان مثلا أستاذا مثلا يريد أن يضع درجات على مشاركة الطلاب أو نحو ذلك، لكن ترتب قد يترتب على ذلك أنه قد يظلم بعضهم بسبب كثرة الطلاب ونحوه، فالأولى أن لا يفعل هذا من باب أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإن كان هذا الإجراء فيه مصلحة لكن أيضا فيه مفسدة وهو ما قد يحصل من الظلم، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. نعم. يسأل عن الحكمة في تحديد 4 أشهر للإيلة. إيلة، نعم. تحديد 4 أشهر، الله تعالى هو الذي قد حدد هذا في القرآن، والله أعلم وأحكم. وبعض العلماء أراد يستنبط الحكمة من هذا، يعني قال إن المرأة في الغالب أنها لا تصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر، ولهذا يعني جاء هذا التقدير بذلك، وقد يكون هناك حكم أخرى، الله تعالى أعلم وأحكم. المهم معرفة الحكم، وأما الحكمة فنحن على يقين بأن الله حكيم عليم، وأن حكم الله حكمة الحكم وغاية الحكم. لدي جوال في أحد محلاتي فقده أحد الأشخاص ولم يرجع صاحب الجوال، فماذا تنصحني فعله؟ ما العلم؟ لدي جوال في أحد محلاتي فقده أحد الأشخاص ولم يرجع صاحب الجوال، فماذا تنصحني فعله مع العلم أن مدة هذا الجوال أكثر من 2 سنين في هذا المحل؟ يبيعه ويتصدق بثمنه عن صاحبه. المال الذي صاحبه معلوم لكن لا يمكن الاهتداء إليه، فإنه يباع ويتصدق به عن صاحبه. فإذا أتى صاحبه يوم من الدهر خيره فقال إنه قد تصدق به عنه، فإن شاء أمضى أجر الصدقة له، وإن شاء ضمن له ذلك المال وجعل أجر الصدقة له. هذا بالنسبة للمال الذي لا يمكن الاهتداء إليه. أشرنا في الدرس السابق لأن هناك فرق بين هذا وبين اللقطة، اللقطة لا يتصدق بها وإنما تعرف لأتى صاحبها وإلا استنفقها الملتقط، لكن يعني هذا في سؤال الأخ هذا ليس لقطة وإنما هو مال لم يمكن اهتداء إلى صاحبه، وحينئذ يتصدق بقيمته عن صاحبه. قرأت في بعض المراجع والفتاوى أن عورة الجارية من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ هذا قول بعض أهل العلم، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الجارية امرأة. قد انتقد هذا ابن حزم، قال هل يعقل أن تأتي الشريعة بمثل هذا؟ ويعني كان في زمنه يعني جواري بعضهن من الأتراك، قال هل يعقل أن تأتي الشريعة بأن تكشف جواري تركيات الحسان أهداءهن وسيقانهن وقلنا هذا من الشريعة؟ أن هذا لا يمكن تأتي به الشريعة، وهو كما قال رحمه الله. هذا يعني قول، قول ضعيف، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف. والصواب أن عورة الجارية كعورة الحرة، إلا أن الجارية يعني الأمر بالنسبة لها أوسع، بالنسبة لكشف الوجه والشعر الأمر بالنسبة لذلك بالنسبة للجواري أوسع منه بالنسبة للحرائر، على أنه إذا كان أيضا كشف الجارية سبب في الفتنة فيجب عليها أن تحتجب، يجب عليها أن تحتجب. لكن الكلام فيما لو كان لا لا يعني يتسبب في فثمة، فالأمر بالنسبة لها أوسع من الحرة. نعم. في التعريف باللقطة، هل إذا كانت مثلا في المنزل وسألت جميع أفراد المنزل ولم تكن لأحد منهم، فهل يلزم ذلك تعريفها